لأن لا ينفتح باب الزنا. الآن نسأل الله العافية فتح باب الزنا. وهذا كتاب الذي ألفه الشيخ صاحب منصور في النكاح من الطلاق فيه أدلة قوية على هذا على الممنوع. نعم. طيب شيخ هذا تكون الفتوى خاصة يعني بمن يدرس ويخشى على الفتنة ولا يعني على القول الثاني نمنع مطلقا؟ لا أنا أرى منعه مطلقا حتى الذي يخشى على نفسه الفتنة. نقول تزوج بنية أنها زوجتك وإذا لم ترغب فيما بعد طلق. نعم. وهو المنع عندي ما أحل الله لا سلام لأن هذا يتعلق بالغير يعني بخلوه من الزوجة الأخرى. أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم يعني كون ما تطلق ماذا يصنع؟ تبقى معه أبد الآبدين وهي امرأة شوهة بذيئة اللسان. هذا اي اقول هذا الزام بما حله الله له يعني الله حل لك ان تطلق ثم في الزامه ان لا يطلق مشقه عظيمه. النهايه ايضا النهايه يقول انا من موكل بهذا الشرط انا لا اوكل بهذا الشرط وتطلقت وش تزمين بعد الوقت. هل لو اشترطت فوافق عليه هو يعلم بطلانه من اجل ايش؟ وافق عليه نعم. هو يعلم بطلانه نعم من اجل يمسكها اصلا فقالت طلقني هل يلزم الشرط؟ طلقها طلقها وطلقها على القول الصحيح ما يلزم. نعم الشيخ ما على قول الصحيح ما يلزم اصلا نقول هو ما يمكن يطلق ترغبين تبقين ولا ابسخ العقل لو الشيخ ان يخدعها لا خداع ما يجوز اصلا. اذا قالوا ان بشرط انك تطلق زوجك يقول هذا شرط لا اصلي ولا يمكن ان اقدم على هذا الشرط ونكاح فيه شرط باطل ما تفقه. نعم الشيخ يعني اشتراط الزوجه عدم التسلل وعدم تزوجها لا يخالف كتاب الشيخ لا ما يخالف كتاب الشيخ حل الله لعبد الانسان. إيه لكن كل الشروط التي تنافي مطلق العقد كلها اما فيها منع او تحريم حتى شروط البيع وكل الشروط التي في العقود فانها لا بد ان تحدد العقد الذي اطلقه الله هذا لا بد منه. وهذا الان هو حقه ان يتزوج لكن قال انا لن اتزوج طيب اسقط حقه ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرر ما فيه ضرر على الغير. نعم الوقت طيب خمس دقائق بعد راح خمس طيب آدم ما لكم تعلمون لو قدر أن المحلل بعد ما عقد على المرأة يعني النكاح فاسد أصلا إيش النكاح قلنا فاسد أيه. وإذا حمل في هذه المدة لو قدر أن المرأة حملت الولد ترجع إلى من إيه. إن كان يعلم أن النكاح باطل وأقدم عليه فهو ولد زنا حكم أولاد الزنا وإن كان لا يعلم فهو له لأنه ولد بشبهة هذا القاعدة كل الأنكر الذي يعلم إنسان مطلقا فيه فالولد ليس له ولا في زنا وجماعه إياها جماع زنا. نعم انتهى الوقت قل لا حتى نزل الطين بالله موضوع مهم طيب لو دخل رجل في الزوج محلل خارجي بدون علمه المن زوج الزوج بدون علمه ما طلقها هل نقول تحل الزوج لا ما تحل إذا علم أنه محلل ما تحل لكن إذا كان لا يعلمان سلم من اللعن لعن المحلل ومحلل له إذا كان لا يعلمان سلم من اللعن يفرق بينهم. نعم هو